قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا متواصلين معكم في أيام العيد، وهو عيد غير عادي. فقلنا في البداية دائما نتحدث ماذا بعد رمضان، نتحدث عن الثبات بعد رمضان، ولكن حال الأمة يدفعنا أن نتحدث عن واقع الأمة، يدفعنا أن نتحدث عن جيل إسلامي فريد جديد يستطيع أن يواجه أن يجابه هذه القضايا التي تلم بأمتنا. هذه الكلمة قالها لي منذ أيام هذا المفكر والداعية الكبير الأستاذ الدكتور طه الدليمي. قال لي ذات مرة هي كلمة إن قلتها مت، وإن لم تقلها مت، فقلها ومت. إذن هذا يتسق تماما مع هذا العنوان الذي اختاره شيخنا لهذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت لتقول كل عام وأنتم بخير أولا، ثم لتقول استيقظوا أو استيقظوا أو مش قادر أقولها. بلاش، يبقى خلاص هي استيقظوا فقط. ومن هنا ننطلق أولا نبارك لإخواننا، ثم نتحدث عن حال الأمة وكيف يمكن أن يكون هناك هذا الجيل الإسلامي الفريد. يا رب يا رب، جزاك الله خير، ربنا يبارك في حضرتك وفيكم. يعني وطبعا العيد فرحة. نعم. ويعني احنا بنتعبد زي ما تعبدنا في رمضان ان احنا نبكي في التهجد ونبكي في الدعاء ونبكي في تلاوة القرآن، العبادة في العيد ان احنا نضحك ونضحك اهلنا ونضحك اولادنا ونضحك جيراننا ونفرح اقاربنا ونفرح ارحمنا. فيعني المفروض ان احنا بنفرح، ولكن يعني السؤال الان بأي عيد نفرح؟ بأي عيد نفرح إذا كان العيد دخل وألوف مؤلفة من إخواننا الوقت في سجون اليهود والأمريكان لا يعرفون للعيد معنى ولا يسمع، قد لا يسمعوا بعضهم أصلا على العيد. إذا كان العيد دخل وتيري جونز بيهدد بحرق المصحف، المصيبة مش إنه يحرق المصحف، المصيبة إن مرت الأيام وبقى المسلمين 1.4 مليار بيهددوا من فرد بهذا التهديد وما فيش حد بيحرك ساكنة. يعني المصيبة ان احنا وصلنا فعلا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقذف في نعم قول الرسول عليه الصلاة والسلام الوهن الوهن وقذف في نعم قلوبكم الوهن الوهن قال نعم الله قال حب الدنيا وكراهية الموت الموت. فقضية الوهن ولا ينزعن من قلوب من صدور اعدائكم المهابة. نعم. خلاص يعني لدرجة 1.4 مليار واحد ما هوش خايف من واحد منهم، مش قلقان من واحد منهم. جاء العيد و80% من لاجئ العالم مسلمين. يعني التنصير بينهشهم وبيراودهم مقابل حفنة من الدولارات او الاطعمة انه يسيب دينه. جاء العيد والسودان مشقوقة نصين نصفين والتنصير بيأكل في النصف الجنوبي. جاء العيد وكل هذه الامور يعني وكل هذه المجرات، فبأي عيد نفرح؟ بأي عيد نفرح؟ لازم نكون اصحاب رسالة في هذا الزمن. الزمن ده بيفرض علينا كده، زي العيد اللي النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة كانوا بيحفروا في الخندق. نعم. زي العيد اللي النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة طلعوا فيه على حنين. هو الأيام بتاعتنا كده، الزمان استدار. نعم. وهذه الأيام أيام عظيمة في هم الدين. نعم. فيجب أن نحمل هم الإسلام. عيد بأية حال عدت يا عيد. ولكن عبدالله. شيخي يعني أحسبك متفائلا حينما تقول هذا الأمر، هذا ليس من قبيل التشاؤم، أنت الآن لست متشائما، فأنا أحسب أن الأمة فيها صحوة وأن الأمة في طريقها كي تستيقظ، ولكن دعنا نقول كيف تستيقظ الأمة. يعني بدأ مشاهدون يتصلون بنا، اسمحوا لي أن أخذ هذا الاتصال ثم يعني اتركنا قليلا أخونا أشرف وبعدها نتلقى الاتصالات بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا كل عام وأنتم إلى الله أقرب. وأنت كذلك، بارك الله فيك. الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. ممكن لو سمحت تتحدث مع شيخ؟ تفضلي تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضلي يا أختي، جزاك الله خير. كل عام وأنت إلى الله أقرب. جزاكم الله خيرا، اتفضلي. اهلا وسهلا. والله يا شيخ عايز اطلب من حضرتك طلب. اولا اتفضلي. عايز حضرتك تدعيلي لان ربنا كده يستر الامر ويهديني ويفتح قلبي يا رب. اللهم امين، وربنا يستخدمك لنصر دينه في الارض. والله يا شيخ البرنامج بتاع افتح قلبك. والله يا شيخ يعني سبحان الله العظيم اشياء كثيره جدا تغيرت في شهر رمضان، ويعني بقول لحضرتك جزاكم الله كل خير. وجزاكم يعني خير. حضرتك تكون متواصل دائما مع قناه الحكمه ومع قناه الخليجيه ان شاء الله. قناه الحكمه دي برامج كثيره من دي يا شيخ، يعني ناس كثيره محتاجه الوعظ، وناس كثيره محتاجه ان قلوبها يعني تبقى قريبه من الله عز وجل. وعايز اقول لحضرتك يعني ربنا يبارك في عمرك ويرضى عنا وعنك ويرضوك في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك ورقه. اللهم امين. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. على فكره انا كنت يعني مش عايز اخذ اتصالات، لكن انا سعيد جدا بهذا الاتصال. عارف ليه يا دكتور؟ اتفضل. لان هذا هو المنطلق يا دكتور. الناس عايزه ترجع، الناس عايزه تعرف الطريق عشان تخطي خطوه خطوه خطوه خطوه عشان نبني هذا المجتمع المسلم. من هنا ننطلق تغيير الناس من عندنا احنا باذن الله. يعني قاتل الماء تب امتى؟ لما عالم فتح له الباب. نعم، مش عابد. لما عالم فتح له الباب. لما نفتح ابوابنا للناس، لما الملتزمين يفتحوا ابوابهم للناس، لما الملتزمات يفتحوا ابوابهم لاخواتكم، كل دول هيتوب. كل نعم. الناس عايزه تتوب. نعم. ولكن القضيه انهم عايزين حد يفتح لهم بابه، حد يسمحهم. زي الراجل اللي جه للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن ربنا وعن الاخره وعن الجنه والنار، والصحابه قاعدين قلوبهم محلقه، وفجاه يدخل واحد ائذن لي في الزنا. زنا زنا ايه ده؟ بيقول ايه وفين؟ سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ كل الصحابه قالوا له مه، ابعد ابعد، انت ما تنفعش تبقى وسطنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ادنه، تعالى قرب. نعم. الرؤوف الوحيد اللي نعم. الرؤوف الرحيم. نعم. وضع ايده على صدره ودعاله عليه الصلاه والسلام. فلما قرب الشاب ده خرج وهو تائب الى الله. نعم. وخرج ولم يرتكب هذا الامر ابدا. يعني لما الناس هتلاقي حد يفتح لها صدره، حد يسمحها، حد يناقش مشاكلها، حد لما حنظله يقول نافق حنظله، لا النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. النبي عرفه الطريق عليه الصلاه والسلام. لكن حضرتك بتقول النبي دعاله، وضع يده على صدره ثم دعا له، فوجد برد يد النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. لكن مش بس دعا له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ناقشه وخطب عقله، قال أترضاه أترضاه أترضاه. هنا بقى خطاب العقل لابد أن يكون خطابا واعيا ظاهرا جليا من الداعية مع أولئك الذين يريدون الهداية. نعم حضرتك. يعني هو خطاب عقل، بس من ناحية تانية خطاب ضمير. نعم. ضمير. نعم. زي ما تقول لواحد لو النبي شافك وانت بتعمل كده، انت بتخاطب ضميره، يعني بتخاطب الفطره اللي لسه موجوده فيه. نعم. اتفضل. نعم. اذا خلينا نبدا بهذه الهموم اللي فضلتك اتكلمت عنها، نبدا حمله باذن الله تعالى، وتكون معنا فيها وتشاركنا فيها الاجر باذن الله تعالى. حمله ابناء عائشه. نعم. الله. هي أمي طبعا، وأمك هي طبعاً. أم المؤمنين طبعا. ولكن أولئك الذين يسيئون إلى السيدة عائشة ليسوا بمؤمنين، دعنا نقول هكذا. نعم. أولئك الذين أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وكذبوا رب العالمين الذي برأها في كتابه، ماذا تقول؟ عليه الصلاة والسلام. أنا بقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ملف الشيعة، يعني احنا يعني نسموهم الاسم بتاع دكتور محمد بن اسماعيل الاسم الجميل، شيعة أهل البيت الأبيض، لانه هم السبب في دخول امريكا افغانستان، وهم السبب في دخول امريكا العراق، وكل دي صفقات ما بينهم وبين بعض، مصالحهم اجتمعت على السنه وعلى اهل السنه. يعني عائشه دي امي فعلا. نعم. ازواجه امهاتهم. نعم. انا لو صحفي كتب مقال شتيمه في امي انا هعمل ايه؟ اقطعه. هتعمل ايه؟ اقطعه. يعني دول بيتكلموا على امنا، دي امك بحق وحقيقي، امك بحق وحقيقي. نعم. قضيه انك انت امتى هتغضب؟ اذا ما غضبتش لامك هتغضب لامتى؟ بيسبوا سيدنا عمر، عمر سيدنا ابن عمر، يعني ابن سيدنا عمر الخطاب. نعم. قعد 6 شهور في الجليد في فتح اذربيجان، 6 شهور وهو جاي من بيئة قاتلة في الحر، 6 شهور عشان دول يقولوا النهاردة لا اله الا الله. نعم. يطلعوا يكفروا اللي كانوا سبب في اسلامهم. طب دي اخلاق؟ طب هل دين بدون خلق؟ سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان سبب في اسلامهم، واللي في عصره فتحت بلادهم، واللي في عصره عرفوا لا اله الا الله، واللي في عصره يعني ربنا ارسل لهم فرصه الانقاذ من النار، سيدنا عمر هذه هي المكافاه. عمر بن الخطاب الفاروق، فاروق الامه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول صحيح البخاري: فلم ارى عبقريا ينزع نزع عمر. نعم. مفيش عبقري يعني ملوش زي، يعني في اللغه. نعم. كده يفري فريه ملوش زي. نعم. وفي روايه ثانيه يفري فريه، في روايه. نعم. اخرى صحيحه برضه يفري فريه. نعم. يعني وينزع نزع، يعني قاعد يوصل الحق للناس في صحيح البخاري، حتى ضرب الناس وبعطل الكل تروى الحق مال الارض كلها في عهد عمر. يجوا النهارده يكفروه، يكفروا ابو بكر الصديق، ابو بكر رفيق النبي عليه الصلاه والسلام في الغار. وفي انا ساعات لما بقرب كده من الغار لما الواحد يروح السعوديه يعني الفكره دي بتراودني بس ما عنديش جرأه لسه انفذها. نعم. ان انا ادخل واعيش جوه يوم يعني انا عايز اعرف درجه الحراره في هذا المكان الملتهب بترتفع لكام درجه ساعه الظهر. نعم. يعني 70 درجه 60 درجه 80 درجه. ازاي النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر معاه تحملوا كل هذا التحمل من اجل الدين، يجوا النهارده يكلموا على ابو بكر الصديق رضي الله عنه. واي خير في الامه ان سبت اعراض هؤلاء العظماء، هؤلاء دول قدواتنا. ما ضرب القيادات ضرب القدوات ضرب الرموز وضرب في الدين، ما دول اللي نقلوا الدين. لما يضرب ابو بكر وعمر خلاص ما عادش في دين، لان ما عادش في سنه، كل واحد يفهم القران بمزاجه وكل واحد يفهم القران بدماغه. نعم. ما عدناش عارفين ده لو قالوا ان القران صحيح وما قالوش ان القران محرف ده كمان يعني انسان منهم. نعم. والعياذ بالله الضلال سلسله، لو الواحد خد من الاول خلاص هتنفرط منه. نعم. هنفرط منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصحابي اصحابي. الله أكبر. الله الله في اصحابي. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وحط 23 كيلو وارتفاعه قد إيه. نعم. وحط جبل من أضخم الجبال. نعم. سبحان الله. إذن هؤلاء الصحابة الذين حملوا دين الله، هؤلاء الصحابة الذين تقول ما بلغ أحدهم مدة ما بلغ. نعم. مدة مد. يعني لو يعني كف إيه؟ كف. يعني إيه؟ يعني أنا طلعت قد جبل أحد ذهب عشان الدعوة إلى الله. تمام. قد جبل أحد ذهب يعني العالم كله ذهب، العالم يخلص أصلا ما يكفيش. نعم. والصحابي دفع نصيف المد يعني مال وكفة إيد كده للإنفاق. هو ثوابه على دي أعلى من ثواب جبل أحد مني. ليه؟ لأن حال قلبه هو بينفق إيه، حال قلبه هو بيتحمل، حال قلب ابو بكر ايه. نعم. وهو مسافر من عصفان للجداجد لكل الطريق الموحش الرهيب بتاع الهجره ديت مع النبي عليه الصلاه والسلام. مين اللي يلحق؟ صحابي واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامه كلها الان ما تقدرش تعمل اللي عمله صحابي واحد. نعم. هاتولي امراه، هاتولي اخت منتقبه، هاتولي اخت ملتزمه الوقت، هاتولي اكبر داعيه اسلاميه الوقت تقدر تعمل اللي عملته اسماء وعندها 17 سنه وحامل في شهر التاسع وتطلع للجبل ساعه ونص طالع غير مسافه النزول يوميا تودي الطعام للنبي عليه الصلاه والسلام، لو مسكوها يعملوا فيها ايه؟ وتخلص المهمه تطلع على المدينه تنطلق الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهاجر وتضع مولودها الاول عبد الله بن الزبير. نعم. على مشارف المدينه. هاتوا واحده تعمل ده. كنا مره في رحله يعني طالعين من مكه للمدينه فبتكلم، لا ده كان على طريق الطائف مع احد. نعم. الاساتذه في السعوديه. نعم. فبقول له انا عايز اعمل رحله نركب اتوبيس من مكه للطائف زي ما النبي مشي. وهنركب اتوبيس مش هنمشي، نركب اتوبيس بس. نعم. بشرط واحد بس. قال لي ايه؟ قلت له من غير تكييف. قال لي يبقى انت ان شاء الله تجيب 10 عربات اسعاف ورا الاتوبيس عشان يشيلوا. فمين الصحابي اللي يقدر اللي يعمل اللي عمله زيد بن حارثه وهو ماشي 180 كيلو مع النبي عليه الصلاه والسلام في الطائف؟ مين الوقت؟ مين اللي يعمل البطولات دي؟ يجوا الوقت يسبهم رموز الامه قدوات الامه. ده اي داعيه الوقت يتكلم عن الصحابه ده مجاهد. نعم. لانه بيحيي الرموز وبيحرق قلب اعداء الدين. نعم. لان الرموز دي لما بتحيا خلاص الباقي بيندثر والباطل بينتصر. محمد رسول الله والذين معه. نعم. ربنا سبحانه وتعالى زكاهم. وننتقل الى الهم الاخر الذي يشغلنا الان، وقد انطلقت حمله يعني لا يعني تيري جونز ده ملوش حمله. امال ايه؟ احنا عندنا حمله جيل القران. الله. نريد نعم نريد جيلا قرانيا. الله. نعم. حضرتك يمكن اخونا المستشار محمد العدل وقد اتى بصحبتك. كلمنا عن جمعيه هي جمعيه النور وبيقول انهم يريدون ان ينشروا كتاب الله. الله. نعم. واحنا كمان يعني اخونا وسام عبد الوارث بدا حمله جيل القران ننشر مليون مصحف. يوه. عايزين مليون مصحف يبقوا في ايدين الناس، مليون مصحف بدل المصحف اللي ما قدروش يحرقوا. طب هي وان شاء الله مش هيقدروا يحرقوا. باشمهندس اسامه عبد الوارث، يعني اخواننا في جمعيه تبليغ الاسلام وهما بينزلوا القرى بتاعت افريقيا فعملوا حمله لنشر المصاحف القديمه اللي في بيوتنا اللي ما عندناش نقرا فيها. نعم. نتبرع بيها ويودوها هناك في افريقيا. نعم. يعني من كتر احتفاء الناس في قريه من القرى، قريه من القرى لا اذكر في تنزانيا ولا فين، قريه مسلمه لما شافوا المصحف عمرهم ما شافوا مصحف قبل كده، اول مره كل الاهل القريه التفوا حوالين المصحف وتصوروا معاه. الله. وبعد كده كل واحد قطع حته من المصحف عشان يبقى في بيته حته من كتاب الله سبحانه وتعالى. عمرهم ما شافوا المصحف واحنا قاعدين هنا. يعني مين اللي فتح المصحف؟ ويعني وعايزين بقى كمان يعني بعد 5 شهور نقول كم ختمه ختمتها بعد رمضان. نعم. فيعني فجيل القران عايزين ننشر كتاب ربنا. نعم. هذا هو الثبات. خلينا نتكلم عن قضيه تيري جونز. والحمد لله هذا الرجل كان يريد نصرا إعلاميا لم يتحقق له هذا النصر. حضرتك كيف ترى هذه القضية؟ والله قضية يعني حرق المصحف يعني أبأس ما فيها وأبشع ما فيها إن إحنا هن لهذه الدرجة, يعني هن لدرجة إن هو بيقول أنا هحرق المصحف. يا يعني حرضك يعني لو إحنا لو وده إحنا مش كده أصلا, لأن إحنا بفضل الله هم يعني إحنا 1,400,000,000 واحد بيؤمنوا بسيدنا عيسى النبي الرسول المبعوث من عند الله سبحانه وتعالى, بيؤمنوا بسيدنا موسى, فإحنا ما نقولهاش. إنما لو واحد يعني كفر ولا عزب الله ولا أحرق الإنجيل أول ناس هيؤمنوا مين؟ المسلمين هيؤمنوا قبل النصارى. لما شتموا في السيدة مريم لو ده حقيقي, لأن هناك فتوى من كبار علماء أهل السنة من الشيخ ابن باز ومن الشيخ ابن عثيمين أنه لا يجوز لأي مسلم أن يحرق الإنجيل أو التوراة. هذه فتوى سبحان الله. هم لو شتموا في سنة لما شتموا في سنة مريم مش هم اللي قاموا البعض في أوروبا لما عملوا فيلم وعملوا, إحنا اللي ردينا وإحنا اللي اتكلمنا. دي رموزنا إحنا ومقدساتنا, إحنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبرسل الله وأولياء الله وكتب الله سبحانه وتعالى. فمسألة حرق المصحف سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ثم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم, فانظر كيف كان عاقبته إيه؟ مكرهم مش مكرنا. هم مكروا مكرا ومكرنا فكان المتوقع فانظر كيف كان عقبة مكرنا, لا فانظر كيف كان عقبة مكرهم أن دمرناهم. أما الله يقول على عبد دمرناهم بيبقى ده يحصل له إيه؟ تدمير على قدر الرب هذا الذي على قدر الملك. أن دمرناهم دمرناهم, يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يتوعد من حارب دين الله سبحانه وتعالى, مش أول واحد حارب دين ربنا تريجونز, مش أول واحد هلك في الهالكين, مش أول واحد محق, مش أول واحد ولا آخر واحد هيحارب دين ربنا. ودين ربنا أعظم من كل ده. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله في التنصير والتشييع وحرق المصحف وعمل حملات إعلامية على الفيسبوك والنت وكل المواقع عشان حرب الإسلام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله, ينفقون فعل مضارع باستمرار باستمرار, يقول أهلكت مالا لبدا, أهلك فلوس مكدسة أموال مكدسة من أجل حرب الدين من أجل حرب الله سبحانه وتعالى. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة, وهو لسه حي يتقهر وقلبه يتحرق ثم يغلبون. نعم دكتور, أنا حكيت حكاية في ختام فقرة من الفقرات اليوم, حد من إخواننا سألني وقال لي الكلام ده كان فين, فأنا دخلت على الإيميل عشان أفتكر. حد بعت لي إيميل وقال لي شوف اللي بيحصل في غانا, الشيعة وصلوا غانا, التنصير وصل غانا, يحفروا بئر ويبنوا مدرسة ولا مستشفى ويصرفوا عليهم كام دولار ويقولوا لهم خلاص تشيعوا أو تنصروا, وبعدين فرحوا بالكلام ده وأخدوا مجموعة منهم عشان يفسحوهم, وهم في الفسحة بيقولوا لهم طيب انتوا نفسكوا في إيه؟ عارف حضرتك قالوا إيه؟ تفضل. قالوا نفسنا نحج. سبحان الله. يعني هم بعدين كله نفسهم حج. على فكرة احنا بقى عايزين نوصل غانا بالمصحف زي ما هم وصلوا بالبئر وبشوية الدين. ترجموا الإنجيل 4,500 لغة ولهجة. 4,500 المصحف مترجم كم لغة دلوقتي؟ 30 5. ترجموه لدرجة العربي مترجمونه فصحى ومترجمونه عامية ويترجموه بدأ يعني لدرجة اللكنات واللهجات بيترجموها. نعم. يعني شغالين لدينهم. نعم. كيد يعني ده جهد أهل الباطل لنصرة الباطل. نعم. يعني حضرتك أشرت إلى أن بداية الانطلاقة هي اليقظة, وبداية الانطلاقة هي الثبات على الحال الذي كان عليه المسلمون في شهر رمضان. إن المؤمن هو اللي يتغير. أن لنا هذا الثبات كيف يتحقق؟ ما هو حضرتك الوقت الكافر مش هتغير. الكافر كافر. يعني هو الكافر بكرة هيصحى يقول أنا تبت وهو بدم لم يهتدي ولم يسلم, هو مش هيعرف أصلا, هو أعمى. نعم. أعمى سادر في غي. يبقى التغيير الحقيقي لازم من عند المؤمن. نعم. ما ينفعش يبقى هو بيحارب ديني وأنا مش داري أي حاجة على هذه المعركة. يعني تخيل أب طلع عليه مجموعة من البلطجية بالسكاكين والمطاوي وقعدوا يطعنوا فيه وولاده فوق في الشقة فوق, فالناس طلعوا يجروا عليهم الحق أبوك وتحت بيتقطع, فواحد قالوا أبوي يا حبيبي ده أنا قلبي متقطع عليه بس يعني المباراة وكاس السوبر ويعني مش قادر ما أقدرش يعني أخلص وأشوفه, والبنت أبوه يا حبيبي بس يعني الحفلة ومستنياها وعايز أعرف مين اللي يكسب في الستار أكاديمي. تخيل دنيا يتسموا إيه عند الناس. إحنا الوقت كده إحنا مشغولين عندنا بإيه؟ ده ربنا بيقول وطعنوا في دينكم, ديننا بيطعن فيه. نعم. تيري جونز بيطعن من ناحية, ويعني وموضوع التنصير بيطعن من ناحية, والشيعة وياسر الحبيب بتاع لندن بيطعن من ناحية, والدنيا كلها بتطعن, ديني بيطعن فيه, مش أبويا اللي بيطعن فيه ولا أمي اللي بيطعن فيه. فمتى نستيقظ؟ وام بيطعن فيها يعني ما يحدث ما يحدث نعم في السيده عائشه نعم في السيده عائشه والسيده عائشه يعني الدفاع عنها دفاع عن الدين طبعًا. على مدار اليوم كنت اقول لاخواني ربع الشريعة. نعم انهم يريدون ديننا هم لا يريدون ارضنا ولا يريدون عرضنا وانما يريدون ديننا واي شيء من الممكن ان يحتمي به الانسان اكثر من الدين. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. نكلم الدكتور حازم شومان ان شاء الله. تفضل يا اخي. تفضل تحت امرك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. والله الواحد سعيد جدا انه بيسمع الكلام ده يعني وكلام عن السيده عائشه والصحابه. والله الواحد لما بيسمع الكلام الحديث عن الصحابه الواحد بيبص لنفسه يعني ان هو ولا حاجه جنب الناس ديت. والله اذا ذكروا افتضحنا. والله جزاكم الله خيرا نعم عن الاسلام والمسلمين جميعا يعني. الله يبارك فيك حبيب قلبي. تقبل الله منا ومنكم كل عام وانتم بخير. بقدم خالص الشكر والتحية للدكتور حازم شمال. الله إنه يحبه في الله. أحبك الله الذي أحبتني فيه. جزاك الله خيرا. أخ مصطفى عندك سؤال لك يا دكتور حازم. كثيرا كثيرا أنت تبث فينا نبض الحياة. جزاك الله يبارك فيكم. عندك سؤال يا أخ مصطفى؟ المشاكل يعني الواحد استعان بالمحاضرة. أنت منين يا مصطفى حبيب قلبي؟ مصطفى فجزاك الله خيرا. طب أنت منين يا مصطفى؟ أنت من محافظة إيه؟ وربنا يعينك يعني ويعين جميع المسلمين. عاطفي جدا. شكله من أسوان. منين يا مصطفى؟ أنا من كفر الشيخ. أهلا وسهلا. لا ده من بلد الأحبة. أصل دايما الأهل عاطفين جدا. نعم بارك الله فيك يا مصطفى. نعم جزاك الله خير حبيب قلبي. ربنا يبارك فيك. ربنا يتقبل. إحنا نتوزن في نفس الميزان اللي يتوزن فيه بكر وعمر يا رب. يعني اللي احنا بنتكلم عنهم ده هم اللي نشروا الدين في العالم ده هم هنتوزن في نفس الميزان. بس احنا هنيجي فين في ميزانهم؟ احنا خدنا نفس العمر اللي خده الامام احمد اللي عمل فيه المسند 30,000 حديث. نعم. صف كامل في المكتبه. ماذا فعلنا في هذا العمر؟ نعم. خدنا نفس العمر. سيدنا مصعب مات وعنده كام في العشرينيات من عمره؟ نعم. يعني احنا ممكن نكون عدينا في مرحله العشرينات من عمرنا. فماذا فعلنا في هذه الاعمار؟ نعم هو مش بس موته لكن قبل موت سيدنا مصعب كان رسول الله يعلم الناس دين الله. احنا عندنا في سن العشرين والخمسة وعشرين والتلاتين عايز يتعلم. ايوه عايز يتعلم. لكن خلينا اقول لحضرتك نمشي خطوة خطوة. اتفضل. خطوة خطوة الى طريق الله. خطوة خطوة الى اليقظة. نعمل ايه؟ هذا الذي خرج من رمضان الان ويقول اريد ثباتا. يثبت ازاي؟ انا كلمه دلوقتي بقى في الصلاح مش في الاصلاح. نعم هو انا اتكلم على مستوى كل اخ او اخت الوقت بيتمنى لا اصلاح بغير صلاح. اذا علينا ان صلاح بغير اصلاح. نعم. الاثنين سبحان الله الاثنين مع بعض. نعم. لو الداعيه ما قامش الليل دعوته اصلا مش هيبقى لها اثر. نعم. ولو عابد ما دعاش الى الله يبقى شاف المنكرات ولم يتغير لله سبحانه وتعالى. يعني ازاي نثبت بعد رمضان؟ ازاي نثبت بعد رمضان؟ ناخد اتصال احمد عشان نجاوب عليه بالمره. استاذ احمد سلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين يا فندم. وحضرتك طيب اخ احمد. كل سنه وانتم طيب يا دكتور حازم. الله يبارك فيك يا اخي. الله يحبك في الله. احبك انا كان لي تعليق بسيط بس لو اكرمت. وانا بقول بدايه الانطلاقه في طاعه ربنا. لان طاعه الله بتلقي في قلوب اعدائنا يعني ان هذا الخوف. يعني طبعا نيجي ننظر لحالنا طبعا الله المستعان يعني المرتشي والمرابي والزوج اللي اولاده مثلا بيخرجوا على احدث موضه. فطبعا نرجع لديننا الاصل. نعم. هي الطاعه. نعم. فهي انا بعتبر ديت يعني هي نقطه الانطلاق او نقطه. جزاك الله خير. كل طاعه تحدث عندنا بتسبب رعب في قلوب اعدائنا. بارك الله فيكم اخ احمد. جزاك الله. اتفضل فضيله الدكتور. جزاك الله خير حبيب قلبي. يعني بدايه يعني انا عايز اقول لكل اخ واخت دلوقتي معانا انت خارج من رمضان صفحه بيضاء. هتعمل ايه في الصفحه دي بقى؟ هتشخبط فيها تاني؟ هتلوث فيها تاني؟ هتعمل فيها ايه؟ ولا هتحاول انها تنور؟ انت خارج من رمضان صفحه بيضاء. لازم تحافظ على اللي انت كسبته في رمضان. ما تهدش اللي انت بنيته في التراويح بنظر حرام. ما تهدش اللي انت بنيته في الاعتكاف بمال حرام. ما تهدش اللي انت بنيته في ختمات القران. ما تهديش اللي انت بنيتيه في طاعه رمضان طول الشهر باي معصيه. يعني ما نهدش اللي احنا عملناه. ما تهدش عباده رمضان بسوء الخلق مع ارحمك في العيد. يعني انت دلوقتي قعدت تسعى من اجل ابواب الجنه الثمانيه في رمضان. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لا يدخل الجنه ايه؟ قاطع. نعم. يعني قطع الرحم يؤدي الى عدم دخول الجنة. يعني انا قعدت اموت نفسي طول رمضان عشان ادخل الجنة وجيت في العيد ما وصلتش رحمي قطعت رحمي يضيع ثواب رمضان عليا؟ ما انتفعش بصواب رمضان. يبقى اذا عايزين نحافظ. يعني لو انا معايا مليون جنيه الوقت مش حافظ عليهم زي يعني. طب انت لو خارج بمليون حسنة من رمضان تحافظ عليهم ازاي؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. انت الوقت رمضان خلص وعمرك هيخلص زي ما رمضان خلص. وسنة ورا سنة بتعدي كأنها لسه السنة اللي فاتت بعد رمضان. وسنة ورا سنة بتعدي. طب انت الوقت اللي بيتسحب منك ده مش دمك. مش نقطة نقطة. ده عمرك الاغلى من كل حاجة. دمك بيتجدد. لو اتبرعت بالدم بيتجدد. انما عمرك لا يتجدد. لا يتجدد. فيعني عشان كده يعني كلمة الثبات بعد رمضان. يعني الواحد بيتخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام او واحد من الصحابة بعد رمضان جمع الصحابة وقال لهم احنا هنتكلم عن كيف نثبت بعد رمضان. سؤال مضحك. بالنسبة للمجتمع الصحابة ثبات ايه؟ الانطلاق بعد رمضان. البطولات بعد رمضان. مؤمن قال ياسين وجاء من اقصى المدينة رجل اللي سمى رجل ربنا. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. يسعى فعل مضارع ولا بيقع ولا بيتعثر ولا بيتراجع ولا بيقدم رجل واخر رجل. قال يا قوم وقف وش المجتمع كله. لما المجتمع كان غلط قال المجتمع كله لا. يا قوم اتبعوا المرسلين مش اتبعوني انا. الراجل ده جه منين؟ من اقصى المدينه. كان فين؟ كان في اقصى المدينه في خلوه بيعبد بيتربى بيتعبد بيتعلم مع الله سبحانه وتعالى. ده لما نزل عمل ايه؟ عمل بطوله ربنا خلدها ليوم القيامه. نعم كلنا جايين من اقصى المدينه. نعم باذن الله تعالى نستكمل حديثنا لان هسال حضرتك سؤال مهم كل الناس بتساله دلوقتي وخلينا اقوله بعد اتصال اخونا الكريم الاستاذ علي الشاذلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ علي. والله حضرتك منور الشاشه والدكتور حازم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا اخ علي. الله يبارك في حضرتك. كل سنه طيبين. وحضرتك طيب. ربنا يبارك حضرتك يا رب. مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حازم اهلا وسهلا. تشرفنا. تشرفنا. جزاك الله خيرا. ازيك يا استاذ اسامه؟ اهلا بك ومرحبا يا اخي. حضرتك. الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا رب وفي هذه الصلاه المباركه. وفيك يا اخي الفضل. احبكم في الله والله. ربنا يحفظك. الله اللي زحفتنا فيه. العظيم رب العرش العظيم. انا في دار مقامتي وجنه خلدي. يا رب اللهم امين مع النبي. والله يعني ربنا يجعل ذلك الصنيع في ميزان حسنات الدكتور الدكتور حازم. والله ربنا يبارك فيك يا اخي. والله جزاك الله. يعني كان هذه الكلمات التي اثرت في جمع المسلمين. والله جزاك الله خيرا بجد. والله يعني كان ناس يعني كلموني ان هذا الكلام والله اثر في جميع المسلمين. والله ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله يبارك فيكم اخي الفاضل الله. لانه كلام يخرج من القلب فلا بد ان يصيب القلب. ان شاء الله ان شاء الله يتواصل دايما في قناه الحكمه ان شاء الله في جميع قنوات باذن الله تعالى. بارك الله فيكم. نعم السؤال المهم شيخنا. الناس بيقولوا احنا بنبقى في رمضان في قمه التقوى لانها تحققت ثمره الصيام لعلكم تتقون. يبقى لازم هتيجي التقوى. ثم يشعرون بفتور بعد رمضان. يعني بيحسوا ان الامور مش هو نفس الشخص اللي كان في رمضان. طبعا بيقولوا ليه ايه اللي حصل؟ طبعا هو مش بس على فكره ايه الصيام لعلكم تتقون والايه اللي بعدها لعلكم تشكرون والايه اللي بعدها لعلكم ترشدون. نعم. والايه اللي بعدها لعلكم تتقون تاني. ثمرات رمضان لا حصر لها. نعم. في ايات رمضان ثمرات رمضان لا حصر لها. ولكن القضيه الخطا اللي بيقع فيه كثير من الملتزمين والملتزمات وكثير من قارئي كتاب الله في رمضان انه بيبقى في مسابقه. انا عايز اختم المصحف. انا بتكلم دلوقتي على اللي احسن في رمضان. لسه ما اتكلمناش عن اللي راح منه رمضان. ما يحبطش ما يندمش. لا لسه احنا مش يوم القيامه الوقت. احنا لسه في الدنيا. نعم. ولسه قدامه فرصه. فاللي اجتهد في رمضان. ولكن القضيه لما بتشوف الامه يوم واحد شوال اكتر يوم بيعصى فيه الله بعد كل الصيام ده بعد كل التهجد ده بعد كل الاعتكاف ده بعد كل العباده دي بعد كل البرامج الدينيه دي. يبقى القضيه ما كانتش قضيه تغيير داخلي. ده كانت عبادات جوارح. عايزين نقرا القران بقلبنا. عايزين نعرض نعبد ربنا نصلي بقلبنا. عايزين العباده المثمره اللي تغير. جريج العابد. نعم. اعتكف في الصومعه. امه تيجي يا جريج صوب وصلاه يا جريج يا جريج قاعد يصلي معتكف. نعم. زي كلنا ما اعتكفنا في رمضان او اعتكاف كلي او جزئي او ولما خرج من الصومعه والمراه البغيه نسبت له ولد من الزنا واتهمته في عرضه ماذا فعل لما نغز الغلام وقال من ابوك يا غلام فقال ابي الراع. الثقه. نعم. في الله دي جابها منين؟ يبقى لما نزل من الصومعه وتعرض لامتحان نجح. نعم. احنا دلوقتي كلنا خارجين من رمضان كل واحد مننا مستني امتحان. كل واحد مستنيه فتنة، مستنيه شهوة، مستنيه شبهة، مستنيه فتنة. سيدنا يوسف بيقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني إيه؟ كيدهن مما يدعونني. أنا عايز أقول لك، تخيل يعني شاب الوقت يقول لك الفتن، فتن إيه؟ تخيل إن في 50 واحدة من أجمل نساء المجتمع وأعلى نساء المجتمع وأغلى نساء المجتمع بيطردوك، مستنيينك، وتقول بعد كده ولا قدر وطوع عن نفسي إيه؟ فاستعصم. أي طلب العصمة من الله. أي تمسك بطلب العصمة من الله سبحانه وتعالى. عايزين نستعصم، عايزين نستعصم بالله. يعني لو واحد لابس جلابية بيضاء وماشي في الشارع فجي عليه شوية طين، يقوم يقول ده توسخت خلاص، يقوم شايف بركة الطين ونازل بقى يتمرغ فيها. لا لا لا ينفع؟ لا ما ينفع. هو دي المشكلة، ان الشاب او الفتاة او الاخ او الاخت او الرجل او المرأة لما بيعصي ربنا بعد رمضان بيحبط. يقول خلاص، ما هي ضاعت ضاعت. 90% اللي بينتكس بعد رمضان بسبب دي، بسبب انه بيقع في معصية. لو وقعت قوم، لو وقعت كمل. اللي راح منه رمضان، ما احنا في 6 شوال اهو، 6 ايام من شوال، موسم تاني. داخلين بعدها في 10 ذي الحجة، موسم ثالث قد يكون اعظم من 10 رمضان الاخيرة كمان. يبقى يعني والذين شاهدوا فينا لنهدينهم ايه؟ سبلنا. سبلنا ربنا قال ان له سبل لا تحصى. طب ليه؟ عشان المجتهد اللي عنده شهيه رهيبه للطاعه ليل نهار، كل واحد يروح يلاقي طاعات. طب وعشان المقتصد يلاقي الطريق اللي يناسبه. ما هو الفقير مش هينفع يتصدق، واللي بيشتغل بالنهار مش هينفع يقوم ليل بالطريقه اللي بتاعت التاني، والمريض مش هيعرف يصوم، عشان كل واحد يلاقي عباده تناسبه. طيب والمقصر لو راح منه موسم يلاقي موسم تاني. وما رمضان إلا نفحة من نفحات الله. نعم. أفإن انتهى رمضان انقلبتم على أعقابكم. نعم. بارك الله فيكم. لسه ياما نفحات. أم أحمد سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيبة. بخير. ربنا يبارك لنا فيكم يا رب وفي علمكم وكده هوت ويحفظكم من كل سوء، ويحفظ كل القنوات الدينية يا رب من كل سوء. وإياكم. وعايزة أطلب من حضرتك ثلاث طلبات يا دكتور حازم بعد إذن حضرتك. تفضلي. الله يبارك فيك يا رب. طبعا انا يعني الحمد لله رب العالمين الواحد التزم شويه كده يعني على ايد حضرتك يعني. فانا كنت عايزه برضو يعني زياده في الالتزام بعد اذن حضرتك تعمل لنا برنامج اربي اولادي ازاي. الله يبارك فيك، دي حاجه. تاني حاجه تقول لنا نعمل ايه في الفتن اللي حصل حوالينا والدفاع عن أمهات المؤمنين ومش عارفين بصراحة. الواحد اللي بيسمعه خلاص قربنا يعني الواحد شعره بيشيب من اللي بيسمعه بيحصل. ثالث حاجة تدهل أولادنا أن ربنا يصلح لهم أحوالهم ويهديهم، لأن التربية بقت صعبة قوي بجد، صعبة جدا. أولاد ما بقوش يسمعوا كلامنا، مش عارفين نربي، مش عارفين نربي زي أبونا وأمنا ما كانوا بيربونا. البنات عايزين يعملوا اللي هم عايزينه، والصبيان عايزين يمشوا على مزاجهم، مش عارفين نعمل معهم ايه. فعايزينك بالله عليك، بالله عليك تعمل لنا برنامج نعرف نتعامل معهم ازاي. تعمل لنا خطوات، مش حكاية خطوات كده واحد اتنين كلام ثلاثة. عملي من اول السن مثلا ايه يعني يبتدي مثلا يفهم ويشوف الحوالين والادراك اللي حواليه. بالله عليك بارك الله فيك يا ام احمد. بارك الله لنا فيكم يا رب. بارك الله فيكم ام احمد. جزاكم الله خير. وليد سلام عليكم. انقطع اتصال وليد. يمكن ام احمد قالت دون ان تقصد، لعل ام احمد ربنا والله حاسبها انا عالم منها صدق عشان نرد عليها. هي صاحبه هم على اولادها. نعم. هي قالت دون ان تقصد سبيل من سبل تنشئة هذه الأمة وتنشئة هذا الجيل الفريد. سبحان قالت الله. إزاي نربي أولادنا؟ ربنا يربيهم لينا يا رب، لكن إحنا كمان أسباب. نعمل إيه؟ موضوع تربية الأولاد يعني حركة سيدنا يعقوب وهو مع سيدنا يوسف، رب يا أبتي إني رأي. خد بالك لما حصل له مشكلة جري على أبوه. نعم. في علاقة يعني من هو طفل صغير وفي علاقة بينه وبين أبوه. ودي بتيجي من الأب. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إيه رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم الكرار التاني. إني رأيت وبعد كده رأيتهم. هو مذهول. سيدنا يعقوب ياما شاف من معاملة ربنا. من مبهرات ومزيلات. سيدنا يوسف لسه أول مرة يشوف هذه المعاملة. فرأيتهم يعني والله شفتهم بعيني يعني في المنام يعني. رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني إيه لا تقصص رؤيك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان الإنسان إيه عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. أنا عايز حضرتك تجيب في سورة يوسف كل كلمة سيدنا يعقوب قالها لسيدنا يوسف اتحفرت في قلب سيدنا يوسف وهو طفل صغير وطلعت في مكان من الأماكن في السورة. إن الشيطان للإنسان عدو مبين قالها مع أخواته في الآخر. لما من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث. رب قد أتيتني من رب قد اتتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. كل كلمة أبوه قالها بالضبط اتحفرت جوه ذلك القلب الصغير. وبعد سنين طويلة 30 40 50 سنة طلعت هذه الكلمات. فتربية الأطفال دي أعظم استثمار في هذه الأيام. ومحدش هيرب لك أولادك. يعني أنت لو أنت ما شفتش أولادك محدش هيربهم لك. مين اللي هيربيهم؟ مين اللي هيعلم ابنك الصلاة؟ الوقت ابنك ما بياكلش ما بتناميش. طب ابنك ما صلاش بتزعلي وانا والله زعلان وانا مقهوره؟ لا مش مقهوره. زي ما بتعملي لما ما بياكلش اعملي لما ما بيصليش. نعم بالظبط. نعم ان شاء الله تعالى يعني يكون هناك مجال طويل نفرد فيه اكثر من حلقه في هذا الباب. معنا ام شريف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا ست كل. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ربنا يبارك لنا فيك. وربنا يبارك فيك يا رب. ويا رب ويديك الصحة يا رب. ويديك الصحة يا رب انت والأولاد. كنا بنسمعك الليلة كل الليلة بعد صلاة المغرب. ربنا يديك الصحة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا مشريف. يا رب ربنا يبارك لنا فيك. الله يبارك. ربنا يبارك فيكم. بارك الله فيك يا أم شريف. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله العظيم رب العرش العظيم أن أحبك في الله يا أستاذ أسامة أنت والدكتور حازم. أحبك الله الذي أحبتنا. والله العظيم أنا أدين الله بحبكما. جزاك الله خيرا. أحب بس أنا ليه أتابعك دكتور حازم منذ العام الماضي وهو إحنا لم نره على أي شاشة إلا هذا العام. فلماذا الغيبة؟ هذا هو السؤال. جزاك الله خير. يعني العام الماضي كان له برنامج على قناة الرحمة كان برنامج كان بيشد جميع المسلمين والعام وهذا العام شد المسلمين برضه. والله العظيم نحن لا نبكي إلا أمامك. فإنما عندما نسمعك والله العظيم أقسم لك بالله أننا نتذكر الدنيا والآخرة ونتذكر الجنة والنار وننسى كل همومنا ولا نعيش إلا أمامك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك أخي نادر. فكم اكتسبنا من الروحانيات. أنا أرجو برنامج من حضرتك بس بعد إذنك يعني برنامج لتثبيت المسلم على ما هو فيه. يا رب يا رب. نعم. يا رب تحت أمرك. يعني تحت أمرك. يعني في هجمات كارثة سواء من اليهود سواء من النصارى أو النصارى أو سواء الشيعة أو القرآنيين. نعم. نرجو برنامج يثبت المسلم لأن هناك شبهات كثيرة جدا تقع على المسلم وهناك مسلمين كثر لا يعلمون صحيح دينهم فعندما تقع لهم هذه الشبهات فتجرهم إلى الحضيض. نرجو برامج لتثبيت المسلم على ما هو فيه. والله هذه رغبة. ربنا يصلح أمة محمد جميعا. ربنا يصلح أمة محمد. نعم بارك الله فيكم أخ نادر. لكن نادر كمان خد إيدينا الحاجة تانية إن المسلم مش بس حضرتك طبعا مستثمر قوي جدا يعني استثمار محاورك أنا اتفضل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يعني أن المسلم ليس معرضا فقط للشهوات التي تأتي عليه بعد رمضان وربما في رمضان ولكن هو أيضا معرض للشبهات التي تأتي من هنا ومن هناك. فهو حينما يرى هؤلاء يقولون عن السيدة عائشة ويرى هؤلاء يتحدثون شبه خطافة. نعم نعم نعم. وإذا لم يكن هذا المسلم لديه الأساس الذي يتكئ عليه في مواجهة هذه الشبهات ربما سقط. نأخذ اتصال أخونا الإعلامي الأستاذ محمد بليغ. نعم بليغ فقط يبقى مش محمد بليغ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك ومرحبا أستاذ بليغ تفضل. أهلا بك فن. الله يبارك فيك. والله أنا أسأل الدكتور حازم شومان بس في مناقشة بسيطة كده معاه. تفضل. أيوة دكتور حازم. تحت أمر حضرتك تفضل. أهلا بك فن. أؤمر ربنا يبارك في حضرتك. من فضلك أنا سمعتك بعد عقد فرار في رمضان. أيوة. لو أجازنا أن احنا بنتكلم ونقول المحاضرة اللي حضرتك كنت بتعملها عقب الفطار حاجة جميلة قوي بارك الله فيك. لكن إزاي. هذا الكلام لينا احنا كفضائيات وللناس اللي بتتكلم اللغة العربية يا ريت هذا الكلام يتحط يترجم أولا للغة الإنجليزية وكافة اللغات ثم يطبع على سي دي ويتوزع على جميع أنحاء العالم. هنكسب دعوة كبيرة قوي بهذا انت الشكل. انت همة حضرتك كبيرة قوي. نعم همة حضرتك كبيرة قوي. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا ومنك. ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك يا فندم. استاذ بليغ من فضلك اسمع الاجابه يعني ان شاء الله يجيب الدكتور. لكن انا عايز ابشر حضرتك بحاجه، ان قناه الحكمه باذن الله تعالى يعني يكون عليها برنامج باللغه الانجليزيه ان شاء الله بعد رمضان، وده يمكن احنا نوهنا عنه بالامس في احد البرامج. هناك قنوات بتوجه الى شعوب، يعني الشيعة يعني ايران يعني الفرس يعني اللغة الفارسية، قناة صفا قناة وصال ان شاء الله هناك قناتان في الطريق، قناة صفا باللغة الفارسية قناة وصال باللغة الفارسية. ما شاء الله. المسلمون ان شاء الله في طريق لليقظة بإذن الله تعالى. فضل دكتور. الكلام بتاع أستاذ بليغ يعني نعم. في نقطة موجعة جدا. الوقت حضرتك أنجح درس فضائي، أنجح يعني أنا مش هقول كمان درس مسجد، لأن أنا هجيب الدروس اللي بيقال إن جمهورها أكبر. نعم. يعني وإن كنا لا نراهم بس يعني جمهورها أنجح درس فضائي اتفرج عليك. أنا أقول لحضرتك ويمكن تكون مفاجأة. لا بلاش الـ بلاش الـ بلاش الحاجات اللي نعم، ان في بعض البرامج الدينية كان بيشاهدها في رمضان الماضي حسب الإحصائيات 40 مليون في وقت واحد. 40 مليون ده رقم مذهل. نعم. كم مليون مسلم في العالم؟ مليار و400 مليار مليون. يعني انجح درس فضائي في الدنيا في مليار 360 مليون لا يعلمون عنه شيء. نعم. خالص لا يعلمون عنه شيء، رغم انه قد يكون في معلومات تدخل الفردوس الاعلى. نعم. للي ربنا هيجعل قلبه يشبه هذه المعلومات. الكلام بتاع استاذ بليغ بيقول دلوقتي عايزين مش يعني في واحد بينطق الحق، مين هينشر الحق بقى؟ مين هينشر الحق؟ ما ممكن شاب ياخد درس لاحد مشايخنا الكرام. نعم. وينشره على النت كله، يبقى كده نشر ولا لا؟ ادي جبنا مليون. واحد تاني يترجم بالفرنساوي وينزل على كل موقع الفرنسيه، واحد ترجم بالانجليزي، واحد بالالماني، واحد بكل بالعبري بالصيني بكل اللغات بتاعت العالم، مين اللي ينشر الحق؟ مين اللي ياخد الكلام وبعد كده يروح لمكان؟ هل الشيخ محمد حسان هينزل كل محكمه ومستشفى؟ لا. هل الشيخ مع ابو اسحاق الحويني هينزل كل مكتب هندسي وكل كليه وكل سيكشن؟ لا. هل الشيخ محمد يعقوب هينزل كل راوند؟ مش ممكن. انما كل سيكشن او راوند او كليه او دفعه او مهنه او مدينه او مكان في البلد بيتفرج واحد على الاقل منها. ده وظيفته انه ينشر في مكانه. نعم. ورب مبلغ كم واحد الوقت. نعم. قاعد بيسمعنا ويعرف انجليزي ويعرف فرنساوي ويعرف الماني ويعرف كل اللغات. ملازم الداعية لما بيخلص الكلام هو رسالته كده خلصت، لان الكلام ده عشان يحقق حديثه وعشان يطلب علمه وعشان يحصل والكلام ده خلاص هو كده خلص معظم الطاقة بتاعته. المفروض بقى ان الجمهور ياخد الكلام ده وينشره ويبلغه. نعم. ويبلغه. نعم. يعني دي رسالة لما نقدر نخلي اللي بيسمعونا ايجابيين. ساعتها احنا يعني في رمضان يعني كنا فكرنا كده وعملنا مشروع اللي هو كل واحد يتبنى واحد طول رمضان. نعم. واحد بس وكل واحدة تتبنى واحد طول رمضان. الملتزمين عددهم ما يتضاعف الضعف في المجتمع. نعم. احنا 20 مليون نبقى 40 مليون. نعم. يعني بارك الله فيكم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أمه. انا كنت عايز اشارك معاك في الحوار. تفضلي. لو البرامج الدينية اللي بتعرض على القنوات الفضائية يعني اكيد في احصائيات وفي معلومات ان الاسر المسلمه اغلبيتها فيها تصدع سواء بالانفصال طلاق طلقات انحرافات، يعني في اكيد تصدع في الاسر عامه يعني. نعم. فلو جبنا نموذج مثالي الاسر المسلمه متدينه بالقول وبالعمل، يعني احنا بنحتذي بالنماذج الفعليه اللي قدامنا، فكل حد يقول ايه انا نفسي اكون في مكان الام دي، نفسي اكون مكان الاب دون، يبقى قدامنا نماذج نقتدي بيها. نعم. طبعا احنا يعني الاستوديوهات تبقى يعني كل برامج ان كان 99% 9/10 كلها بتصور داخل الاستوديوهات، عايزين نخرج بره الشارع ونشوف الناس ونحاور كل الطوائف، يعني نحاور البائع الجائل ونحاور الرجل الاعمال ونحاور كل الناس من خلال الخروج خارج الاستوديو ان احنا نحس بالناس. نعم. ابشر يا ام احمد. معنا محمود. السلام عليكم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم محمود. السلام عليكم. طيب ام احمد خدت بايدينا هي كمان للاسره المسلمه، مجتمع مسلم يساوي أسرة زائد أسرة زائد أسرة. لو أسرة متصدعة يبقى فين المجتمع أول الإسلامي؟ أول علاقة بشرية في الوجود كانت أسرة. نعم. آدم وحواء. أول علاقة بشرية في الوجود. نعم. ودي العلاقة اللي أي نجاح بيطلع منها. والأسرة لما إحنا أصل التفليح في الأسرة أصعب من التفليح في ال. حلوة التفليح دي على فكرة. مش دعوة تفليح وما ليه رباب يقول لك هم المفلحون. نعم. والمفلحون على فكرة هي والفلاح والفلاحة جايين من جذر واحد. نعم. لغويا. نعم. اللي هي طلوع الثمرة. مين اللي هيجني الثمرة في النهاية؟ التفليح في الأسرة وفي دعوة الأسر أصعب. هي بتقول الوقت أسر متصدعة أنا أزور قرايبي من ناحية والدي شكل على الورث بين الأولاد أزور قرايبي من ناحية والدتي شكل على سبحان الله العظيم يعني إحنا فعلا عندنا كوارث داخل البيوت بيوتنا مقفولة على مصايب مقفولة على مصايب والأسرة يعني أنا يعني من أجمل الخطب اللي كنت سمعتها خطبة لشيخنا الشيخ أمين الأنصاري كان بيتكلم فيها على جهد الأنبياء على أولادهم جهد الأنبياء على زوجاتهم الواحد بدأ يتعقب الموضوع ده وفعلا في القرآن والسنة سيدنا إبراهيم وسارة سارة كانت ملك الجمال العالم نعم سيدة سارة أجمل امرأة في الدنيا كلها وصبرت مع سيدنا إبراهيم ده تاني أجمل واحدة مع هي وسيدة حواء يعني دايما الصالحات والصالحين يعني كانوا كلهم من القائم يعني أجمل الرجال السيدة سارة صبرت مع سيدنا إبراهيم على لف الأرض كلها وعلى الفقر وعلى الجوع وعلى وعلى وعلى أذى الدعوة مين اللي رباها سيدنا ابراهيم نعم مين اللي ربى عائشه لحد ما روت ربع العلم النبي عليه الصلاه والسلام لو كان رجع من الخندق نام في بيته ما كانتش عائشه روت ربع العلم نعم. لو كان رجع من حنين نام في بيته عليه الصلاه والسلام ما كانش طلع سيده شباب اهل الجنه من جوه بيته نعم. لو كان رجع من شعب ابي طالب نام في بيته او رجع من الطائف نام في بيته عليه الصلاه والسلام ما كانتش سيده نساء العالمين فاطمه طلعت من جوه بيته الثمره اللي خرجت من جوه بيت رسول الله أعلى من الثمرة اللي خرجت من بره بيت رسول الله هل خرج من شباب المدينة المنورة سيدة شباب أهل الجنة ولا من جوه بيت النبي عليه الصلاة والسلام من بيت النبي هل الاثنين النساء اللي كاملوا من أربع نساء في تاريخ البشرية كاملوا خديجة وفاطمة من بيت خرجوا النبي. من نساء الأنصار ولا من بيت النبي من بيت النبي عليه الصلاة هل سيدة نساء العالمين خرجت من نساء الأنصار ولا من بيت النبي عليه الصلاة والسلام من بيت النبي عليه الصلاة بيت النبي يعني الثمرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبذل مجهود عظيم جوه دي جوه بيته نعم ليه الإخوة بالذات الملتزمين مهملين بيوتهم نعم. ومهملين دين زوجاتهم ومهملين دين أولادهم نعم ربنا يبارك فيك يعني نماذج في المجتمع يدي لمراته درس نعم يدي لولاده درس ويمكن مراته تدي له درس ده بقى ممكن ده ممكن محظوظ بقى ممكن واحدة زي بنت سعيد بن المسيب هي دي اللي احنا بندور عليها نعم واحنا طبعا احنا عارفين الحكاية يجي ان شاء الله يعني وقت الدكتور يحكيها لنا سيدة عائشة الصحابة بالكبار نعم. الصحابة بيقولوا كانت إذا عضلت علينا مسألة ذهبنا إلى عائشة نعم. فنجد عندها علمها نعم يعني العمل الخيري العمل الاجتماعي هو شق أيضا من العناصر التي تنطلق منها هذه الأمة التي ينطلق منها المجتمع المسلم نعم احنا عايزين نتغير عقلية الملتزم والملتزمة في نعم. مجتمعاتنا عايزة تتغير عايزين نعرف ان الدين ده مسؤوليتك نعم تيري جونز ده قضيتك وقضيتك تيري جونز ده مش قضية الدعاة في الفضائيات يتكلموا عليها غزة وحصرها اللي مضى عليه 1000 يوم ده قضيتك وقضيتك نعم. سجناء امريكا في العراق ده قضيتك شق السودان ده قضيتك يعني لما نبدأ نستوعب ان دي معاركنا اليهود هو اليهود هم اليهود ايه مصولتهم اذهب انت وربك ايه فقاتلة فقاتلة ليه مش معركتنا واحنا مالنا معارك الدين مش معركنا نعم. انا معركتي لقمة عيشي معركتي اوفر حياة كريمة لولادي نعم. انما لما تبقى معركنا هي معارك الدين ساعتها الامر انا بتكلم عن العمل الاجتماعي لان معايا على التليفون الحاجة منى صلاح الله السلام الله عليكم الله ورحمة الله, الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك حاجه منى السلام عليكم اهلا اهلا ازيك يا ابني ازاي حضرتك والله كل الرسائل جايلنا ان انت دلوقتي على قناه الحكمه الكل سعيد جدا جدا حضرتك جدا مدينه الانتاج الاعلامي كلها نورت والله يا ابني لو اقول لحضرتك يعني فعلا ربنا يزيدك علم ويزيدك حب للناس فعلا حضرتك انا احسبك كذلك ولا نزكي على الله احد وانت طبعا عارف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبد نادى يا جبريل إني أحب عبدي فلان وسبحانك يا رب العالمين حتى يوضع له القبول في الأرض ربنا يجعلك دايما مقبول عند الرب وعند العبد وسبحانك يا رب العالمين يعني لو أقول لك يعني السعادة اللي احنا يعني ونتمنى أن قناة الحكمة يعني تبقى مع شخصية جميلة زي حضرتك وقناة الحكمة دايما بتقدم لنا الجديد والجميل فنتمنى من الله عز وجل ومن القائمين على هذه القناة ابني وسام اني يعني يقدمك بقى في برنامج كبير كده زي البرامج الكبيرة اللي بنشوفها طب حضرتك دلوقتي اخبار جمعية منابر النور ايه الحمد لله كويسة. وأخبار العمل الخيري وتعالى. وحفر الأبار وزرع النخيل الحمد وكفلت لله. الأسر الحمد اليتيمة لله. والفقيرة والمساكين برضو الله ثم قناة الحكمة وفضل حضرتك ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم يعني كنتم سبب كبير قوي قوي قوي لنشر الخير والله العظيم. وأخبار يعني دار الأيتام الجديدة حجمونا دار الأيتام الجديدة أخبارها إيه؟ الحمد لله خلص بفضل الله سبحانه وتعالى. حجمونا بطلة بطلة نعم نعم عشان كده أنا بقول يعني هنفتحوا يعني كمان أسبوع يعني جبنا الأمهات المقيمات والحمد لله رب العالمين بقينا الأطفال بفضل الله سبحانه وتعالى. فنتمنى برضو ان ايديكم تبقى معانا ونربي جيل زي ما احنا بنتكلم كده. يعني لو اقول لحضرتك ان احنا الدار الايتام الوحيد على مستوى العالم كله ان مش حاطين امهات بس احنا حاطين امهات وجدة وخالة بحيث ان الطفل يطلع في اسرة شايف الام بتاخد الاذن من الجدة الام راحت اسبوع اجازة بيبقى الطفل مع الخالة وعلشان ما يحسش ما يحصلوش فحضرتك دكتور وعارف ان ممكن الطفل يتأثر لما الام بتبعد عنه طبعا طبعا فالحمد لله عاملين نظام جميل حياة عجبك جدا جدا ربنا يبارك في حضرتك ويزيدك سداد وتوفيق حجمون وانا مش هطول عليكم اكتر من كده علشان كل الناس تتمتع بكلامك ان شاء رب العالمين ويعني حضرتك تعزمينا في الافتتاح بقى ان شاء الله بتاع دار الايتام طبعا انت ان شاء الله من اوائل الناس باذن الله انت وابني الاستاذ وسام علشان يعني ربنا كان جعله سبب في خير كثير لانه بينزل لي الاعلانات كلها مجانا والله العظيم ما شاء الله جزاه الله خير الناس فاكراني يعني مثلا بنزل بدفع كام لقناه الحكمه قلت لهم والله العظيم كل الاعلانات بينزلها لي الاستاذ وسام مجانا وده فضل ربنا عليا كبير قوي قوي قوي وطبعا كل ان اول مره نشوفك في قناه الحكمه ده برضو فضل من ربنا علينا كبير الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم حاجة منى شكر الله لكم وإياكم إن شاء الله بارك الله فيكم ومعي اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا ضاحي سام أهلا بك ومرحبا يا أخي كيف أخبار حضرتك الحمد لله رب العالمين نحمد الله اللهم إنا منكم صالح الأعمال اللهم آمين تفضل أخي ضاحي دكتور حازم ايوه حبيب قلبي اتفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تحت امرك الله منا ومنكم صالح الاعمال يا رب اللهم امين يا رب اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك على ما انت عليه واياكم حبيب قلبي ربنا يزيدنا ولا ينقصنا يا رب برامجك يا شيخنا والله برامج شيقه سبحان الله العظيم يعني كلامها يدخل الى القلب مباشره يعني الى عوام الناس خواصين والله جزاك الله خيرا والله وانا نحبك في الله والله عايزينك انت تبقى راجل داعيه كده بقى يا ضاحي ختمت كتاب الله بفضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله لك كتاب الله خدت سند في قراءة حفص لا أبدا لا خد سند يا ضاحي بقى عشان تعلم الناس إن شاء الله تعلمهم قراءة كتاب الله إن شاء الله نعم والله إحنا نتمنى أن تزورنا يا دكتور والله إن شاء الله بعد رمضان حبيب قلبي تحت أمرك إن شاء الله إن شاء الله نعم. كان لا طلب عند حضرتك بس أنا أخذ تليفون حضرتك طيب يعني على الهواء كده يا ضحي لا يعني اتصل بنا بعد الحلقه ان شاء الله مباشره نديك التليفون ان شاء الله نعم. اخونا احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل اخ احمد تقبل الله منا منكم وسلام للدكتور حازم كتير والله سلمك الله سلمك الله والله بخصوص حضرتك البرامج اللي بنقدمها في رمضان وفي غير رمضان والنشر الاسلام بس عندي اقتراح صغير يعني تفضل يا اخي اتمنى لحضرتك القنوات الدينيه تنسق مع القنوات الرياضيه بدون داعي لذكر اساميها طبعا والقنوات الاخرى اللي هي الغير رياضيه اللي هي تنزل الاعلانات بتاعه البرامج الدينيه اللي هتيجي مش طالبين اكتر من كده يعني هي بس تعلن عن مواعيد البرامج اللي هتيجي دينيه بحيث ان الناس كلها تقدر تستفاد بيها يعني اللي بيتابع مثلا مباراه الكوره برامج رياضيه بيتابع المسلسلات الافلام يقدر كمان يتابع البرامج الدينيه في نفس الوقت بارك الله فيك اخ ضاحي التنسيق مع القنوات دي اللي احنا نقدر نطلع اعلان بس ميعاد البرنامج الديني الفلاني للشيخ فلان هيكون الساعه كذا على قناه كذا اذا امكن ده عايز يعني. مبالغ طائله حبيب قلبي والله لو امكن يعني عايز مبالغ طائله باذن الله نعم بارك الله فيكم ربنا اللي بينشر الحق حبيب قلبي واللي بيتكلم وبيحمل كلامنا نعم فضيلة الدكتور يعني نجمل القول في ختام الحلقة يعني أنا كنت أتمنى أن أتحدث في موضوعات كثيرة لكن واضح أن السادة المشاهدين كانوا مشتاقين إلى رؤياك وبإذن الله يتكرر اللقاء كثيرا على شاشة الحكمة فخلينا نجمل القول بتوصية أو وصية لإخواننا في ختام هذا اللقاء طيب جزاك الله خير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني حضرتك طبعا يعني ايه الحلقه يعني ايه الايمان بضن وسبونا شعبه. نعم. يعني الحلقه تشعبت في كثير من شعب لكن الإيمان كله خير الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. هو طبعا في توصيات بس انا مش عايز انساها الاول. نعم. اول توصيه من صام رمضان ثم اتبعه. نعم. وراء ستة من شوال. العلماء قالوا اتبعه زي قول الله فاتبعه الشيطان فورا وراه. يعني عشان كده بعض العلماء قالوا ان الست ايام دول يعني انا عايز اسال كام واحد فينا كان صايم النهارده؟ كام واحدة فيكم كان صايم النهاردة؟ يعني من النهاردة كان المفروض يبدأ الصيام. نعم. أتبعه نبتدر. الحكمة إيه؟ إن فإذا فرغت فانصب. نعم. فرغت من عبادة انصب اللي تريها. نعم. ما تريحش. لو ريحت الشيطان هيضربك. نعم. هيضربك من بين العبادتين دول. ما تريحش. ما تريحش أبدا. فأول حاجة صيام ستة من شوال. يعني نبدأ من أول بكرة كده إن شاء الله بإذن الله وننطلق. نعم. حتى إحنا كم في شهر ال احنا في اول الشهر الميلادي الهجري ولا العربي الهجري في اول الشهر الهجري اثنين هذه الايام اللي اثنين شوال. نعم. في بعض الاقوال اصلا على ان الصيام سنه. نعم. بعض الاقوال يعني طبعا اقوال كثيره في هذه. نعم. في الثلاث ايام اللي من كل شهر وتحديد اوقاته. نعم. المقصد يبقى الست ايام ان شاء الله باذن الله الست ايام بتوع شوال. الحاجه الثانيه ان كل واحد يقوم دلوقتي. يعني احنا ممكن معظمنا ما قراش قران في اليومين اللي فاتوا دول. ما ينفعش كل واحد يوم الوقت تشوفي وردك في القرآن طول السنة قد ايه. انت عايز وردك يبقى قد ايه؟ جزء حزب ربع صفحة وجهين. انت عايز وردك قد ايه؟ قوم الوقت وابدأ الورد بتاعك. قوم الوقت ما تتكسلش ما تنامش ما تريحش. لو ريحت الشيطان هيوقعك. اللي وقع في معصية بعد رمضان قوم. لو وقعت قوم. لو وقعت قوم. اللي بينظف الكمبيوتر بتاعه من الفيروسات وبيعمل فيروس سكان بيطهره من الفيروسات. عمر ما في فيروس تاني هينزل. هينزل وهيفضل يطهر. نعم. يبقى لازم هتقع في معاصي وتفضل تتوب وتقع في معاصي وتفضل تتوب. سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى في. نعم. الخلق. اللي ضيع رمضان مستنيك مواسم ياما ما تحبطش. قوم. نعم. قوم والحق. يبقى اذا باذن الله سبحانه وتعالى يعني التوصيه بتاعه الصيام ست ايام ان شاء الله التوصيه بتاعه ورد القران ما نضيعوش ابدا ان شاء الله باذن الله من اول الليله من اول وقت. التوصيه الثالثه بقى اللي حضرتك قلتها يعني بلتقط كلام حضرتك جمعية النور. نعم. بتاعت الشيخ عصام يوسف طبعا هو شيخ من الشيوخ شغل فضائيات يعني المعروفين. نعم. وهذا الرجل حينما يعني اتصلت به ونزلت له بلده يعني انا بصراحة يعني ايه يعني اللهم لك الحمد والله حاسبه يعني رأيت الربانية. نعم. فاتح في بلده بس 45 دار قرآن ما شاء الله. مرتبات المحفظين والعاملين في بلده بس حوالي 70,000 جنيه. نعم. بإيجارات الأماكن. نعم. وصل لحد الحرمين الشريفين فضل الله. الله بيعلم الاطفال بالطريقه النورانيه. نعم. لما جه مسلمين من الصين ومن يعني مش عارفين يودوهم فين وتعلموا القران فين يعني بعتناهم. نعم. بفضل منة الله سبحانه وتعالى وعنده طموح شديد جدا لنشر تعليم القران قصاد بقى اللي عايزين يحرقوا المصحف وقصاد اللي بيهينوا المصحف وقصاد الاعتداء على المصحف وجوانتنامو وقصاد الراقصه اللي رقصت وعلى فستانها ايات من كتاب الله وقصاد كل ده ننشر كتاب ربنا اعظم صغرين يعني لو الواحد معاه مال الدنيا كله ينفقوا فيهم تبليغ الإسلام لغير المسلمين وتحفيظ الأطفال القرآن وتعلمهم كتاب. نعم. الله. فهذا الرجل من خلال جمعية النور البلد بتاعته حتى بقى اسمها عرب القرآن ما شاء الله اسمها عرب الرمل من كتر القرآن فضله منة الله. في أويسنا أنا شفت ثمرته بعيني. أو مركز أويسنا إيه أيوه. لما نزلت القرية بتاعته فقال لي تجتمع تدي درس للمحافظات ما كفاش ان هم يجتمعوا في مره واحده بس. نعم. يعني قسموهم على درسين. نعم. فضله منة الله يعني ربنا يجعله مباركا اينما كان. يعني انا قلت له ان شاء الله من يومين كده قلت له يا شيخ عصام انت فتحت 45 دار في بلدكم بس ان شاء الله على رمضان الجاي باذن الله يبقى 450. نعم. ان شاء الله باذن الله في كل مكان. عشان كده انا بدعو يعني كافه المسلمين وكافه المسلمات والحاجة منى صلاح وكل اللي بيسمعونا بدعوهم لدعم ذلك الرجل لان الرجل ده بيدفع مرتبات بس حوالي 70,000 جنيه لهذه الدور ولهؤلاء المحفظات وللانفاق على حفظ على ايده 3000 طفل القران وما شاء الله معاه الاف الاطفال. انا جاب لي اطفال قدامي عندهم تخلف عقلي وحافظين جاب لي اطفال عندهم اعاقات وحافظين جاب لي اطفال من يعني حتى الصمم والبكاء وحافظين وبيحفظوا وبيسمعوا كل واحد بالطريقه اللي يستطيع بيها. فيعني عايزين ندعو يا اخواني يعني جمعيه النور لتحفيظ القران وننشر حتى الرقم بتاعهم يعني استاذن حضرتك يعني تحت امرك الرقم بتاع يعني الشيخ عصام يوسف بتاع جمعيه النور لتحفيظ القرآن الكريم ونشر تحفيظ القرآن الكريم هو الوقت بيحفظه في الحرم المدني كمان 011-62-3962 011 سهل خالص 011-62 3962. اللي عايز يعمل دار طريقة نورانية في بلده وينفق عليها وهذا الرجل هو اللي يرعاها وهو اللي يديله الخبرة يتصل بيه. اللي عايز تتدرب او عايز يتدرب على تحفيظ القرآن بهذه الطريقة عشان يرجع يحفظ يتصل بيه. اللي عايز في اي مكان في العالم ينشر هذه الفكرة يتصل بيه. اللي عايز يدعم ماديا هذه الجمعية في هذه الأنشطة يبقى جزاه الله خيرا يتصل بيه 011-62-3962. ان شاء الله نعمل هذه التوأمة لانه هو داخل في مشروعنا وفي حملتنا جيل القرآن. هذه الحملة اللي أطلقها أخونا وسام عبد الوارث وبدأ بدعمها بألف مصحف. الشيخ المعصراوي على الفور هو أيضا دعم بخمسمائة مصحف. بدأت المصاحف تأتي إلينا إن شاء الله. باشمهندس وسام فتحين كمان وارث مكتب ميراث. نعم ميراث. عندي مصحف لقيته ما شاء الله. عندي كتاب قيم جدا ما شاء الله. جزاه الله خير وجزاه الله خيرا على كفاحه في هذه القناة. نعم بارك الله فيكم. يعني نموذج يحتذى به والله والله صدقا. ربنا يبارك فيه. يحتذى به يعني ان لما نكون اصحاب رسالة ونصابر. نعم هو ده اللي احنا بنقول عليه ان يكون هذا المجتمع مجتمعا اسلاميا فريدا. الشكر الجزيل لكم. شكر موصول لكل مشاهدي الكرام الذين تابعوا معي هذا اللقاء الماتع. استمتعت أنا بشكل شخصي ويعني أرجو لمشاهدي الكرام أن يكونوا قد استمتعوا مثلما استمتعت أنا. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام. العيد قد آمن بخير قد تجلى أدانا السرور والكون صار أحلى. العيد قد آمن